بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 11 على 1. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير كلامي أو أفضل كلامي بعد القرآن 4 كلمات لا يضر تابعيهن ولا أكثر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ومثل هذا الذكر يوسع المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الغضب بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرفه وحسب وقته، فيكرر ما يشاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر. 100 مرة. أيضا القسم الأول لزر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد، ويكفر من سنة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. إذا كان عنده رقم في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد بذكر جاء فيه عدد. الحديث السابق: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك جاء مثل هذا الأجر: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يموت ولا يلحمد ولا على كل شيء. فأنت بتشوف هذا أطول من الناس، ومن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. فالآن استغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الرضاعة. يمكن يفسر الحديث الثاني على ضوء قواعد الشرائع التي منها ربنا لا توافقنا المسلم واخطاء المسلم. لكن رجل رضا ان يكون صاحبك في المحت اليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث وغيرك اتركوه وكما تركوه فرزا قائمة مقاعدة

إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا الكلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم. ما بين نروح أنا نعم كلامنا عليه ماذا تقول كلامي؟ أنا فاهم شو، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الكل قائما وبين شرب قائما يصح كلامك، وقد يصح النتيجة، يعني يصح قولك انه ينبغي ان نجمع بين دليل ودليل. انت لما قلت لك انه حديث علي هذا اعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمك، فإذا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. صح ولا مش مقتنع أنت؟ فهم علي دليل هو؟ لا إذا سؤالك ليس في محله، لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت لك الآن، لكن هنا دليل معارض بفهم لدليل، وليس دليل معارض لدليل. على كل حال تتأمل في هذا الكلام إن شاء الله ويتبين لك الكلام بإذن الله. هذا بالنسبة لطعام قائما كذلك الماء، ما في عندنا نص في النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر. نعم، ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة، نحن نتبع على هذا، وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر، الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون، هذه يعني عادة غربية، ويتأكد في ذلك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام. نعم أبو عمر، موعظة يا شيخ. ونحن في ماذا يا أستاذ؟ هو البحث بارك الله فيك يجوز او لا يجوز، اما ان الافضل هذا ما فيه اشكال. يأتينا ابو انس يذكرنا بموعظة يقدمها او يقدمها بعضنا لبعض ان شاء الله. الذي يخطر في البال ان نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله والسلام عليه يرتب